يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل من نصيحة لي في كيفية تحسين خلقي وتركي للغضب، مع أني منذ أن أتيت إلى المدينة لطلب العلم اجتهدت في ذلك، ولكني ما زلت على نفس الحال، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يذهبه عنك. استكثر من ذكر الله، فإذا احسست بالغضب فغير هيئتك، فإن كنت قاعدا فاتكئ، وإن كنت قائما فاجلس، واستكثر حين ذاك من التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستكثر من مجالسة الصالحين والطيبين. نعم.